نستطيع ان نقول ان نستطيع ان نقول ان في هناك موازنه بين المصلحه اي نعم. بالتالي ما منع هذا. الترجيح المصلحه والمفسده والاخذ باخف الضررين، هذا فيما يتعلق بالمكلف الذي لابد له ان يقع في احدهما. اما الشر سيقع بان يتوظف مثلا هذا الفاسق لهذه الوظيفه التي لا تجوز شرعا، فاذا تولاها الصالح يكون ايه شره اقل من ذاك، هذا صحيح. لكن لماذا هو يهلك نفسه في سبيل الانقاذ لغيره من بعض الاضرار؟ فاذا القاعده المسلم بها ولا شيء فيها اطلاقا ان المسلم اذا وقع بين شرين اختار ايسرهما فيما يتعلق بذاته لا بالمقابله بينه وبين غيره. لا، وهذا باب يعني خطير جدا، وطالما انحرف فيه كثير من طلاب العلم، ولا اريد ان اقول من دعاه الى الاسلام. يعني مثلا نحن نعلم اليوم ان العالم الاسلامي بحاجه الى بعض العلوم التي تعتبر من فروض الكفايه، اذا قام بها البعض سقط عن الباقين. من ذلك مثلا اننا بحاجه الى ممرضات والى طبيبات يعالجنا نساءنا وبناتنا واخواتنا ونحو ذلك، ولكن طريق الوصول الى تحقيق هذا الفرض الكفائي محاط بمخالفات شرعيه كما لا يخفى على الجميع. يعني الممرضه فضلا عن الطبيبه، حتى تتخرج طبيبه لابد ان تمر في طرق مشوكه كثيره، ولابد من ان تخالط الاطباء والطلاب الذين يدرسون الطب معها والى اخره. ولذلك فبعض الناس يرون انه ما في مانع ان نسمح لنسائنا وبناتنا واخواتنا ان يطلبن مثل هذا العلم، لانه امر لابد منه كما ذكرنا انفا. فأنا جوابي ليكن كبش الفداء غيرنا، ولا يكن كبش الفداء بناتنا ونساؤنا. عرفت كيف الموضوع؟ بمعنى نتصور كما هو الواقع مع الأسف، ليس في هذا العهد بل وفي أطهر العهود، فيها ناس ليسوا يتقون الله عز وجل تمام التقوى في العهود الأولى فضلا عن القرون المتأخرة هذه. فنحن نعلم أنه في شبابنا وشاباتنا اليوم من لا يهتم بالحرام وبالحلال، وعلى حد قول ذاك المبتلى بشرب الدخان لما سمع أن في المسألة قولين، ناس بيقولوا حرام وناس بيقولوا حلال، فهو يقول إن كان حلال شربنا وإن كان حرام حرقنا، يعني بيلاقي له مخرج اعتمادا على هذه الأقوال. فلا بد أن يوجد في كل مجتمع وبخاصة هذا المجتمع الذي نحياه اليوم ناس من الشباب والشابات والفتيان والفتيات لا يتقون الله عز وجل على الأقل حق التقوى. فهذا الجنس هو الذي سيعرض نفسه ليكون كبش الفداء. إذا نحن منحافظ على أنفسنا كشباب، ومنحافظ على نسائنا كشابات وفتيات، ما هن يكونوا كبش الفداء؟ لأنه مش معقول أنه كل فرد من أفراد النساء لازم يكون إيش طبيبة، ولا كذلك كل فرد من أفراد الشباب يكون طبيبا. الأقل من هالجماع هو اللي بده يكون طبيب أو طبيبة. حينئذ يتقدم من لا يبالي بالحرام والحلال كما قلنا، وستخرج نساء طبيبات مسلمات، ما هن كافرات، لكن تقواهم يعني بقدر. بعد ذلك يأتي جيل تخرج طبيبات مسلمات صالحات